شبكة مزامير آل داود تقدم. علمه البيان What's that man?

بسم الله الرحمن الرحيم. إن وكأساً دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم. What? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب إن هو إلا ذكر للعالمين فهذا ووجدك اليتيم فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر Thank you. الله العظيم.